بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، توقفنا عند الكلام على السواك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن السواك. سيأتي من كلام المؤلف التفريق بين المسنون والمستحب. قال: ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن، أي من المسنون أن يتسوك المسلم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند تغير الفم، أي عند تغير ريحة الفم إلى الريحة الكريهة، فيستحب له أن يتسوك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، لهذا الحديث. قال: وعند القيام من النوم، لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حديث متفق عليه، والحديث السابق أيضا متفق عليه. قال: وعند الصلاة، أي وعند قيامه إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لاحظوا، كل مسألة ذكرها المؤلف كان لها دليل، وهذا الذي جعله يقول يسن، أي من السنة، لأن كل موضع له دليل. ثم قال: ويستحب. ما هو المستحب؟ مستحب غير المسنون. المسنون ما جاء فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. المستحب أعم، قد يكون مستحبا لأثر من الآثار عن الصحابة، قد يكون مستحبا لعمومات، قد يكون مستحبا لغير ذلك. أما المسنون ما جاء مقصورا على الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أو من قوله. قال: والثاني، قال: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. إذن المؤلف يقسم السواك إلى ثلاث مواضع: موضع مسنون، موضع مستحب، موضع مكروه. المسنون عرفنا ما هي المواضع يسن فيها السواك وما هي أدلته على ذلك، وأما المستحب قال: سائر الأوقات العمومات الواردة في هذا الشيء. وأما بالنسبة للوقت المكروه هو للصائم بعد الزوال. متى يدخل وقت الزوال؟ مع أذان الظهر. طيب، هذا الوقت، هذا الموضع كونه مكروها ذهب إليه المؤلف وذهب إليه جماعة من العلماء، ولكن الصحيح أن هذا لا حرج فيه، ويجوز للصائم أن يتسوك قبل الزوال وبعد الزوال، لا حرج في ذلك. ولعل المؤلف استدل بحديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والحديث ضعيف، ضعفه الدارقطني والبيهقي وجماعة من العلماء ضعفوا الحديث فلا يحتج به. وعلى هذا فلا دليل على التفريق، بل النصوص، بل الآثار جاءت تشهد للعمومات أنه يستحب في سائر الأوقات، لا فرق بين صائم وغيره، ولا فرق بين زوال أو ما بعد الزوال أو قبل الزوال. الحديث الذي جاء فيه: استاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي، العشي متى يكون العشي؟ بعد الظهر. العشي فيه كم فيه صلوات؟ من الظهر إلى المغرب كم فيه صلوات؟ صلاتان الظهر والعصر. ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سهى رسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر. وينقل الشيخ الألباني في الإرواء أثرا طيبا وأثرا دليل على العموم، لا بأس أن نذكر هذا الأثر. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وما أحسن ما روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل أتسوق وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار؟ قال غدوة أو عشية، غدوة أو عشية. قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال معاذ قال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم، لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر، أي تعمد تغير الريح ما في خير فيه شر. قال حافظ التلخيص إسناده جيد. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الكلام لا مزيد عليه، وذكرنا هنا بالشرح الفرق ما بين المسنون والمستحب يريع إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين، الخفين أو الخفان تثنية خف، والخف لباس مصنوع من الجلد ونحوه يغطى به القدم، يراد به التدفئة من البرد، ولا سيما يستخدمه أصحاب الأماكن الباردة يريدون أن يحصل لهم دفء، لأن القدم إذا دخلت في الجلد حصل لها شيء من الدفء. وهذا معنى الخفين. المسح ما معناه؟ إمرار باطن اليد على الشيء. إذا أمررت اليد باطن اليد على الشيء يقال مسح، حصل المسح. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الشرع لابد أن تكون اليد مبلولة بشيء من الماء، فإذا كانت مبلولة بشيء من الماء فقد حصل الماء، فقد حصل المسح لغة وشرعا. ويجوز المسح الخفين سفرا وحضرا، وهذا قول أهل السنة قاطبة خلافا لأهل البدع والضلال كالروافض والخوارج الذين لا يرون، الروافض لا يرون المسح الخفين. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى المسح الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، هكذا يقول الطحاوي، وهي مسألة فقهية، ولكن لما كانت هذه المسألة شعارا لأهل البدع يعتقدونها عقيدة ويضللون أهل السنة فيها، ومن أجلها أوردها أهل العلم في كتب العقائد، أوردها أهل العلم في كتب العقيدة. واختلف العلماء أيهما الأفضل، مسح الخفين أو عدم مسح الخفين، على ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول عدم مسح الخفين أفضل لأن الأصل الغسل، وآخرون يقول بل أفضل مسح الخفين خلافا لأهل البدع، والصحيح التوسط وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه أفضل هدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان لابسا خفين مسح عليهما، لم يلبس خفين أو كان حافيا فإنه لا يتعمد أنه يلبس الخفين من أجل أن يخالف أهل البدع، على حسب الأيسر. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وهو الصواب، وانتصر له تلميذه العلامة ابن القيم في زاد المعاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين، أي يشرع المسح على الخفين، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ومتواترة، حتى نص العلماء على أن هذا من المتواتر، كما قال بعضهم قال ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فالأحاديث متواترة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره الإمام أحمد، وبعض العلماء أوصلها إلى 65 حديثا كما فعل الزيلعي في نصب الراية، ونص جماعة من العلماء القاضي عياض بن عبد البر بن حزم ومن المعاصرين الشيخ الألباني وجماعة كبيرة من العلماء المتقدمين المتأخرين نصوا على أنها متواتر. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح أو يجوز المسح على الخفين. لما قال على أشعر بأن المسح يكون على الظاهر فوق الظاهر، يعني هذا يشعر أن المسح يكون على الظاهر وليس في الباطن، وهذا القول يعني هو الصواب، ولا نعرفه حتى يعني خلافا في هذه المسألة، لكن خلافا لما قد يظن بعض الناس أنه يمسح تحت، لأن تحت القدم هي التي تتعرض للتراب، تتعرض لغير ذلك. قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الأثر مشهور والمعنى صحيح، لكن بعضهم يقول لم يصح عن علي بهذا اللفظ وورد بلفظ آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب، أي ليس هذا الحكم خاصا بالخفين فقط، بل يدخل فيه ما كان يشبه الخفين من جهة تعميم القدمين بتغطية، إذا غطى القدمين شيء من الخفين أو الجوارب أو الجراميق فإن هذا جائز، كله جائز. قال: وما أشبههما من الجوارب. جوارب ما هي الآن؟ إيش نسميها نحن الآن؟ شرابات، نسميها شرابات. شرابات هذا أيضا يجوز المسح عليها لنفس العلة، كونها تغطي القدم كاملة، وعلى هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى مسح عليها. قال: الجوارب الصفيقة. الصفيقة يعني الكثيفة التي لا تشف عما وراءها، لا تبدي البشرة. وما ذكره المؤلف هو قول جماعة من أهل العلم، ولكن الحقيقة الذي يظهر أن النص عام والنصوص الواردة عامة، لا فرق بين كثيف وخفيف، وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم. قال: التي تثبت في القدمين. كأن المؤلف يريد أن يقول لنا إذا كانت هناك خفاف أو جوارب لكنها لا تثبت على القدمين، تسقط أول ما تركبها تسقط، كأنه يقول إن هذه الخفاف والجوارب لا يمسح عليها. وهو كلام سليم، لأن هذه لا تغطي، والضابط في كونها تثبت أو لا تثبت أنها إذا احتاجت إلى شيء يثبتها فمعنى أنها لا تثبت على القدمين فلا يمسح عليها، وإذا احتاجت أن احتاجت أو لا تحتاج إلى شيء يعني يثبتها فهذه يمسح عليها. مقصود هنا تثبت على القدمين الضابط، أي أنها تسقط فينكشف القدم، ينكشف القدم. أما إذا كانت تغطي القدم ولكن قد يسقط من أعلاها شيء يسير ما يكشف القدم فهذه لا ينطبق عليها كلام المؤلف. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين، محصور بهذا، فلا يجوز المسح على البرقع، ولا يجوز المسح على القفازين، ولا على غيرهما، وهذا بالإجماع كما نقل النووي وغيره. وأيضا لا يشرع المسح على النعلين. صحيح من أقوال العلماء أنه لا يشرع المسح على النعلين، ونحن نعرف أن من علمائنا ومن أئمتنا الذين نحبهم في الله ونجلهم من أئمة السنة في هذا العصر من يرى المسح على النعلين، ولكن احترامنا وحبنا لهذا العالم شيء، وتحري الصواب شيء آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجراميق أيضا، يعني معناه وأيضا يجوز المسح على الجراميق التي تجاوز الكعبين. ما معنى هذا؟ يعني يجوز مسح على الجرموق. ما هو الجرموق؟ يلبس فوق الخف، شيء يلبس فوق الخف، وقد ذكر بعضهم أن الجرموق يلبس فوق الخفين ويصل إلى أنصاف السيقان أو إلى أنصاف الركبتين، لأن تروا الخفين الخفين ما يكتفى بهما, يعني الإنسان لا يلبس الخفين ويمشي بهما في الشارع. الخفان إنما هي بمنزلة الجوارب, ويلبس الإنسان فوق الخفين شيء من أحذية أو نحو ذلك. نعم, إنما يلبس الخفين في المسجد أو في البيت الأماكن القريبة, أما بالنسبة للخروج فهو لا يكتفي بالخفين, فيؤتى بالجرموق فوق الخفين, فإذا كان هناك جرموق ومسح عليهما فلا حرج إن شاء الله تعالى. ثم قال في الطهارة الصغرى, أي يكون المسح من الحدث الأصغر فقط, فيجوز له أن يمسح إذا أحدث حدثا أصغر, فإذا أحدث حدثا أكبر جنابة أو جماع أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يكتفي بالمسح, بل يجب عليه أن يخلع الخفين وأن يغتسل عموما. قال المؤلف رحمه الله تعالى يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر. هذا التوقيت ورد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, جعل يوما وليلة للمقيم وجعل ثلاثة ليالي للمسافر. المسافر السبب في هذا التفريق أن المسافر يحصل له نوع المشقة ويحصل له نوع التعب ويحصل له نوع أيضا من البرد ونحو ذلك, فناسب أن يخفف عنه بما لا يخفف عن المقيم. جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, من أحاديث صفوان بن عسال قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن لا ينزع المسافر خفافه ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول. وجاء حديث أيضا عوف بن مالك وجاء حديث أبي بكرة, كلها حديث أبي بكرة رخص رسول الله عليه الصلاة والسلام المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما, أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وسنده صحيح. الأحاديث كلها إن شاء الله صحيحة وهي جزء من الأحاديث المتواترة. قال المؤلف قال من الحدث, يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة المسافر من الحدث. هذه مسألة, وما هي مسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. هنا المؤلف بعد أن ذكر مشروعية المسح الخفين ونحو ذلك أراد أن يبين لك من متى يبدأ المسح, من متى يبدأ العد يوم وليلة, متى تبدأ تعد. والمسألة فيها ثلاثة أقوال, فمنهم من يقول من اللبس, ومنهم من يقول من الحدث, ومنهم من يقول من وقت المسح, منهم من يقول من وقت لبس الخفين, منهم من يقول من وقت الحدث هو قول المؤلف اختيار المؤلف, ومنهم من يقول إنه من وقت المسح. وقد يقول قائل يعني هذه مسألة غامضة, حين سنصورها إن شاء الله يعني بمثال. مثال مثلا الساعة 11 توضأ الإنسان وهو مقيم ولبس الخفين, الساعة كم؟ 11. الساعة 2 مثلا صلى الظهر وجلس وتغدى وكذا وجلس, الساعة 2 حدث, دخل الحمام أو نحو ذلك حصل له حدث, مع أذان العصر قام توضأ ومسح, ساعة 11 لبس, ساعة 2 حدث مع أذان العصر مسح, فمن متى يبدأ العد؟ فالمؤلف يختار أنه من الساعة كم؟ الساعة 2 من وقت الحدث. جماعة يرون أنه من وقت اللبس, وآخرون يرون أنه من وقت المسح, وهذا هو الصواب أنه من وقت المسح, لا من وقت الحدث ولا من وقت اللبس, ولكن من وقت المسح. وهذا الذي اختاره جماعة من العلماء منهم الشيخ العثيمين وجماعة, اختارون أنه من وقت المسح, لأن النصوص جاءت تقيد بأنه من وقت المسح, جاءت النصوص تقيد وجاءت النصوص تبين أنه يمسح عليها يوم وليلة, أي أنه من وقت المسح. ثم قال إلى مثله, أي إلى اليوم الثاني من مثل هذا الوقت, من مثل هذا الوقت. نعم, يعني أنه كأنه يقول كما نقول نحن في لغتنا 24 ساعة يعني إلى نفس الوقت. فعلى قول مؤلف مثلا إذا كان مثلا يبدأ من الساعة 2 إذن إلى الساعة 2 اليوم الثاني على قول مؤلف. طيب ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، أي للحديث المذكور أو للحديث المذكورة آنفا. ثم قال المؤلف ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. طيب المؤلف هنا تعرض لمبطلات المسح، متى يبطل المسح؟ ذكر المؤلف حالتين. الحالة الأولى انقضاء المدة، متى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. حنضرب مثال على كلام المؤلف، مثلا لو مثلا قبل الظهر الساعة 11:30 11 حصل أنه مسح ثم مشى يوم وليلة إلى اليوم الثاني الساعة 12:00 إلى قليلة أو 11:30 نفس الوقت انتهت المدة، لكن لما جاء نفس الوقت الذي مسح فيه 11:30 11 جاء هو على طهارة، هل بمجرد انتهاء المدة يبطل الوضوء أو نقول له مجرد انتهاء المدة انتهى عليك التوقيت لكن ينظر إلى حالك، إن كنت على طهارة مشي بهذه الطهارة إلى أن تنتقض طهارتك، فماذا نقول؟ المؤلف يرى أنه بمجرد انتهاء المدة ماذا؟ تبطل طهارة حتى وإن كنت على طهارة. وهذا الذي قال المؤلف، انظروا ماذا قال، تأملوا في كلامه، قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، أي في هاتين الحالتين. والذي يظهر الله تعالى علمه اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة من العلماء أنه تبطل أو تنتهي التوقيت، ينتهي التوقيت، أما إبطال الطهارة فلا، ينظر إلى حال إيش؟ حال الرجل. إذا قال انتهت المدة الآن نقول الآن أنت على ماذا؟ فإن قال أنا على طهارة قلنا مشي حتى لو مضت معك هذه الطهارة يعني 3 ساعات 4 ساعات حتى أو ربع يوم 6 ساعات ما يضرك ما دام أنك ماذا؟ أنك على طهارة. هذا هو الصواب. المسألة الثانية أو خلع قبلها، يعني مثلا لو حصل مثلا أنه مثلا توضأ مع الظهر، مسح على الظهر، مسح يعني على الخفين مع صلاة الظهر، ثم بعد ذلك جاء وقت العصر ما عنده شيء، هو طاهر ما زال محافظا على طهارته لكنه دخل المسجد وخلع الخفين، هل خلع الخفين يبطل الوضوء؟ تبطل خلع الخفين يبطل الطهارة؟ فهذه المسألة فيها قولان العلماء، فبعض العلماء يرى أن خلع الخفين لا يبطل الطهارة، وقول جماعة من العلماء وعلى رأسهم في هذا العصر العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام منه، يرى أن خلع الخفين لا يبطل الوضوء، وجماعة من العلماء يرون أنه يبطل الوضوء. والذي يظهر الله تعالى علم أن خلع الخفين يبطل الوضوء، ولعل ما يعني حجة الشيخ الألباني أو غيره من العلماء احتجوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه جاء بإسناد صحيح أنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، فاستدل به بعض العلماء على أن خلع الخفين لا يبطل الصلاة لا يبطل الطهارة. ويقال جوابا عن هذا إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خلع النعلين ولم يخلع الخفين، والنعلان قد يمسح عليهما تابعتين للخفين أو يغسل عليهم، سيأتي معنا إن شاء الله أنه لم يصح شيء في مسح في المسح على النعلين. إذا مسح الإنسان على الخفين ومسح على النعلين تابعة الخفين ثم خلع النعلين يبقى الخفان في مكانهما، وخلع النعلين لا يلزم منه خلع الخفين. فالذي ظهرنا كلام مؤلف كلام سليم في مسألة أنه متى خلع الخفين قبلها بطلت طهارته. ثم قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. في الحالتين كان مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر، يعني إذا دخل عليه حال في حال طرأ عليه حال على حال. كلام المؤلف كلام سليم صحيح، لأن الأصل عندنا قاعدة فقهية عند العلماء تقول: الشك في الرخص يوجب الرجوع للأصل. الأصل أنك تمسح مسح مقيم، وكونك ترددت ما بين أن تكون مقيما ومسافرا ترجع الأصل أنك مقيم. كلام المؤلف كلام سليم وليس فيه شيء إن شاء الله تعالى. مسألة المسح على النعلين، المسح على النعلين الذي يظهر من كلام العلماء أنه لم يصح شيء في المسح على النعلين، وأسانيد المسح على النعلين كلها ضعيفة لا تصح، وما جاء بأسانيد صحيحة في المسح على النعلين عن بعض الصحابة فتوجه على التوجيه التالي: ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على النعلين بعضها منسوخ، أو إما أن يقال عنها أنها منسوخ، وإما أن يقال المسح هنا بمعنى الغسل، تغسل غسلا، يعني بمعنى أنه يتوضأ ويدخل قدميه بالنعلين تحت الماء فيغسلهما، وإما أن يقال إنها تابعة. أما أن في قدميه نعلين ويمسح عليهما كالخفين فهذا لم يثبت بإسناد صحيح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق يا إخواني. ومع ذلك يقال المسألة فيها أخذ رد بين العلماء، وينبغي لطالب العلم أن يتعلم أن هذه المسائل يسوغ فيها الخلاف، ويعني صحيح أنه ينبغي أن يبين، ينبغي أن يظهر الذي يراه حقا، لكن في الأخير مسألة فيها سعة بين العلماء. نقرأ لكم بعض ما قال أهل العلم. قال الزيلعي في نصب الراية: فأجاب الناس عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة. أحدها أنه كان من النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء المتطوع به. الجواب الثاني قاله البيهقي: إن معنى مسح على نعليه أي غسلهما في النعل، غسل الرجلين في النعل. الثالث قاله الطحاوي في كتاب شرح الآثار، وهو أنه مسح على النعلين والجوربين، وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به، ومسحه على النعلين فضلا أي زيادة، وإلا فلا يعتمد عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار، أي بالبلدان عموما، كوفة وبصرة ومصر مكة المدينة، علماء الأمصار كلهم يقولون بمسح على، حتى من باب الأمانة العلمية شيخ الإسلام تيمية له رأي آخر، كأنه يرى المسح على النعلين أو يقيدها في حال من الأحوال، حتى إذا قرأ الشخص لغير هذا لا يتفاجأ. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة. قوله يجوز كأنه يريد أن يرد على بعض الناس، وفعلا هناك من أنكر المسح على العمامة، وأول الأحاديث الواردة في هذا الشيء، والحق أن المسح على العمامة جائز ومجزئ إن شاء الله تعالى. وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ثلاث صور المسح على العمامة. الصورة الأولى مسح وردت ثلاث صور في المسح على الرأس. الصورة الأولى أنه مسح على رأسه فقط بدون عمامة. الصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط. الصورة الثالثة أنه مسح على الناصية والعمامة. الناصية أي شيء؟ أين هي إخواني؟ هذه الناصية، هذه فتكون مثلا العمامة شوف فيها قليل فيمسح على الناصية والعمامة، هذا معنى المسح على الناصية والعمامة. يقول علامة ابن القيم في إعلام الموقعين: إن كل من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة أحاديث المسح على العمامة، حديث مشهورة واضحة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول بها مطلوب، القول بها مطلوب. وذكر بعض العلماء فوائد للعمامة، وذكرنا بعض الفوائد هنا في الشرح، وجاءت أحاديث في فضل العمائم لا يصح منها شيء، نص على ذلك غير واحد من العلماء منهم السخاوي منهم مبارك فوري. يقول مبارك فوري في تحفيظ الحوذي: لم أجد في فضل العمامة حديثا مرفوعا صحيحا، وكل ما جاء فيها أو فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني أورد في سلسلة ضعيفة في مكان لا أذكر الآن في ثلاث المجلدات الأولى أحاديث فضل العمامة: الصلاة بعمامة تزيد على الصلاة بدون عمامة بسبعين صلاة أو نحو هذا، كل هذه وردها الشيخ الألباني بسلسلة ضعيفة وضعفها وقال لا يصح منها شيء. وعلى العموم هي ليست سنة، العمامة ليست سنة، إنما هي من عادات العرب، ولكن من فعلها يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتسي به فهو مأجور على هذه المسألة، النية أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي من لباس العرب، وهذا سمعناه من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. هذه الذؤابة، هذه الذؤابة سمى الذؤابة، وكانت العرب في الحقيقة ترخيها يعني قليلا، يعني ما كان ترخيها بصورة طويلة، كانت ترخيها شيئا يسيرا، قد تكون مثلا إلى الشبر أو نحو هذا. يجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة ليميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. المؤلف يجيز المسح على العمامة بشرطين: أولا أن تكون لها ذؤابة، أي تسمى عذبة مثلا تكون ما بين الكتفين، والشيء الثاني أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني الأشياء اليسيرة. الأصل في العمامة أنها إذا وضعت على الرأس لا شك أنه سيكون هناك شيء بادي من أطراف الشعر في الخلف أو مثلا قريب الأذنين، إن هذا يشق ستره، وجرت عادة الناس بكشفه أن هذا شيء مكشوف لا يضره. فإذا كانت ساترة لجميع الرأس وكانت لها ذؤابة جاز المسح، جاز المسح. وبعض العلماء يرى أنه لابد من شرط ثالث: أن تكون العمامة محنكة، أن يكون لها حنك، يعني المعنى مثل إيش؟ أن يكون تحت الحنك هكذا. وذكر شيخ الإسلام تيمية كلاما جميلا في مجموع الفتاوى 21 صفحات 186، قال: والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت. يعني أن هذا ليست عمامة مستمرة عندهم هكذا، إنما كانوا يربطونها خوفا من السقوط فقط، وعلى هذا فلا يشترط. فما ذكره المؤلف كلام مختصر مفيد: يمسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة وساترة لجميع الرأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط المسح على جميع ذلك، على جميع ذلك، تكلم المؤلف على المسح، مسح ماذا؟ الخفين والعمامة، فهو يقصد المسألتين. ومن شرط المسح على جميع ذلك أي الخفين والعمامة أن يلبسه على طهارة كاملة. بالنسبة لمسح الخفين نعم لابد أن يلبسهما على طهارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد المغيرة بن شعبة أن يخلع النعلين قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع الخفين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيشترط المسح على العمامة، يشترط المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة. ما معنى هذا؟ يعني مثلا أنت قررت أن تلبس الخفين الليلة، نحن الآن على وضوء، على طهارة. فإذا لبست الخفين الآن فهو لبس صحيح، ويجوز لك أن تمسح عليهما لأنك لبستهما على طهارة. لكن لو كان الإنسان على حدث غير متوضئ ثم بعد ذلك لبس الخفين ثم أراد أن يتوضأ وقد لبس الخفين على غير طهارة لا يجزئه، لابد أن يكون على طهارة. ثم قال المؤلف: ومن شرط المسح على جميع ذلك ذكرنا الخفين. بالنسبة للعمامة، الصحيح من أقوال العلماء أن العمامة لا يشترط فيها أن يلبسها الشخص على طهارة لعدم وجود نص في هذه المسألة. حديث المغيرة وغيره من الأحاديث يدل على شرطية الطهارة بالنسبة للبس الخفين، لكن العمامة لم يأتي دليل فيها، فنبقى على الأصل أنه لا يشترط في ذلك. ثم قال المؤلف: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ما معنى كلمة كاملة؟ ماذا أراد المؤلف بهذه الكلمة؟ المؤلف يريد أن يقول إن من أراد أن يلبس الخفين لابد أن يكون طاهرا جميعا، وعلى هذا فالمؤلف كأنه يريد أن يقول مثلا لو فرضنا أن شخصا على غير طهارة ثم توضأ، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح على الرأس، جاء على القدم الأولى غسلها فلبس الخف الأولى، ثم غسل القدم الثانية فلبس الخف الثانية، هل عندما لبسهما كان على طهارة تامة؟ الجواب لا. المؤلف يرى أن هذا ما يجزئ، يقول لابد عندما يلبس الخف الأولى يكون على طهارة تامة كاملة. وما ذهب إليه المؤلف هو قول جماعة من العلماء، واختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا بأس، أنه إذا لبس حتى الأولى ثم الثانية فإن اللبس صحيح. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم لعموم الحديث، خلتهما طاهرتين يقول انطبق عليه الحديث. بقينا في المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة، الجبيرة شيء يشد به على الجرح، يحصل الإنسان كسر، الله يكفينا وإياكم الشر والمصائب، يحصل الإنسان كسر في يديه أو في رجليه أو في شيء من هذا أو نحو هذا الشيء، فيضع خشبة أو كرتون أو نحو ذلك ثم يجبر حتى يلتحم الكسر. فهذه الجبيرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الجبيرة. وهذه المسألة أيها الإخوة لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، لكن صح أثر صحيح بإسناد صحيح رواه البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال رضي الله تعالى عنه قال: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب ويغسل ما حول العصاب. وهذا الكلام كلام صحيح، بل ويقول شيخ الإسلام تيمية، يقول شيخ الإسلام تيمية: إن أثر ابن عمر لا يعرف له مخالف من الصحابة، وتابعه التابعون كلهم ما يعرف لهم مخالف. انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة، قال شيخ الإسلام تيمية: وقد روى ذلك عن وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه، بل حكى بعضهم الإجماع، يقول ابن منذر في الأوسط: وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب مسح الجبائر. لاحظوا يا جماعة، يعني بعضهم قد يقول يعني ابن عمر قال، ابن عمر إيش يعني، ما هو حجة، هذا أثر رضي الله تعالى عنه اجتهاده. نحن يا إخواني لابد أن نتعلم أنه إذا جاءت آثار عن الصحابة وأثر واحد عن الصحابة ولا يعرف له مخالف، وهو صحابي يفتي ومشهور الفتوى وتنتقل فتوى بين الناس ولا يعرف له مخالف، فينبغي أن تتهيب كلامه وأن تعمل له حساب. مفهوم هذا الشيء؟ أما قضية ما هو حجة، ما بدليل ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما يكفي هذا. طريقة العلماء، طريقة العلماء أنه جاء أثر عن ابن عمر لا يعرف له مخالف، طيب ما هو حجة؟ طيب ابن عمر هذا ما يدري أنه الحجة هو كتاب السنة فقط، وما يقول الكلام هذا ويسكت عنه الصحابة لا ينكرون عليه إلا هذا دين عندهم موجود. هذا أخذوه عين النبي عليه الصلاة والسلام على أقل الأحوال، أو حتى على أقل من ذلك أن يكون مثلا اشتهر بينهم في هذا اجتهادهم، واجتهادهم أولى من اجتهادك، فلا ينبغي إهمال الآثار. والأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا ثبت الأثر عن واحد من معروفين بالفتوى وانتشرت فتواه ولا يعرف له مخالف أن كلامه حجة. ألا من هذا؟ كلام الأئمة الأربعة. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، ولا يقال بارك الله فيكم ليس هناك دليل، ومن خالف من العلماء من علمائنا وأئمتنا من أهل السنة على العين والرأس نحبهم ونجلهم ونحترم، هذا اجتهادهم رضي الله تعالى رحمهم الله تعالى، ولكن لا ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، أي إذا كان على موضع الكسر فقط فيمسح عليه، فإذا تعدت وزادت فينبغي أن ينزعها وأن يقصرها ويحصرها على موضع الحاجة لا يزيد. طيب كلام واضح. فإذا زادت وما استطاع أن ينزعها هل يجوز له المسح؟ فيه قولان العلماء، بعض العلماء قال إذا كان زادت على الحاجة فهنا ينتقل إلى يمسح على الكسر وما زاد فيتيمم له، وبعض العلماء يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا زادت ليس عليه شيء ويمسح وليس عليه حرج، وهذا قول بعض المعاصرين منهم فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أن هذا ليس عليه شيء لأن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يستطيع أن ينزعها، فكيف يفعل؟ أما إذا كان يستطيع أن ينزعها فينزعها ويقصرها على موضع الحاجة، أماكن مثلا المتوسعة يحاول أن يقصها أو يزيدها أو يزيلها. قال المؤلف رحمه الله إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة قال كم يمسح عليها؟ قال إلى أن يحلها، يعني إلى أن يفتح هذه الجبيرة ويخلعها ينتهي يستغني عنها، يعني كأن المؤلف يريد أن يقول ليس هناك توقيت في المسح على الجبيرة، لا ثلاثة أيام ولا بيوم وليلة، مسألة مفتوحة إلى أن يستغني عنها، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو كلام صحيح ووافقه يعني العلماء على هذا الشيء. قال رحمه الله والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في كل ما تقدم الأحكام لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لأن الرجل إذا تعمم فهو يشد العمامة على الرأس ويحكمها، وفي إزالة العمامة ثم ربطها مرة أخرى فيها مشقة، بخلاف المرأة، المرأة تضع الخمار على رأسها وضعا فبإمكانها أن تزيل الخمار وتتوضأ، وهذا يعني كلام أهل العلم. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه أيضا لا مانع أن تلحق المرأة بالرجل بشرط أن يكون هناك مشقة من خلع الخمار، فإذا شق عليها خلع الخمار فيجوز لها أن تمسح، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية حيث قال كما في مجموع الفتاوى 21-186 قال وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها، فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟ شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس، وأيضا اختيار الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو مشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى أن لا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. كلام الشيخ العثيمين واضح. ويدخل في المسح على المرأة، المرأة تمسح على رأسها في حالة أن تلبد رأسها بالحنة، إذا كان مسحت على الحنة غطت رأسها بالحنة ولبدت شعرها بالحنة أو بنحو ذلك، صمغ العسل أو شيء، كان العرب الأوائل يلبدون شعورهم بالعسل أو نحو ذلك، خاصة إذا كان شخص من كثير الشعر وهو محرم مثلا في حجة وعمره يلبد رأسه يعني يثبت رأسه بشيء من العسل أو نحو ذلك، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء ولا؟ قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كما جاء في صحيح مسلم، ومر معنا الحديث مع شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه. أنه لبد رأسه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. فالمرأة إذا كانت لبدت رأسها بحنة أو نحو ذلك لا بأس أن تمسح عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والناقض هو النقض هو حل الشيء المربوط، يعني معناه المفسدات الوضوء، الأشياء تفسد الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: وهي سبعة، يعني عرفت بالحصر، عرفت بالاستقراء. قال رحمه الله تعالى: الخارج من السبيلين، يعني الخروج من السبيلين هو الناقض ليس الخارج. يعني هو الآن تكلم عن ماذا المؤلف؟ نواقض. النقض هو الخروج ليس الخارج، هو الخروج، لكن العلماء يتجوزون في هذه المسألة ويتساهلون فيها، والمسألة سهلة. الخارج من السبيلين، السبيلين القبل والدبر، إذا خرج شيء منهما فينتقض الوضوء. لا فرق بين يعني شيء معتاد شيء نادر، لا فرق بين شيء في أصله نجس أو شيء في أصل هو طاهر لكنه متلوث، ما في فرق، كل ما خرج من القبل والدبر فهو ناقض للوضوء. ومن باب الفائدة نأخذ مسألة أو مسألتين هنا. أحيانا قد تأتي أسئلة وتأتي إشكالات، يسألون عن ما يخرج من فرج المرأة من يعني الريح أو الصوت أو نحو ذلك. وخلاصة المسألة في هذا أنه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، إلى أن الصوت الخارج أو الريح الخارج من قبل المرأة أنه خارج من غير معتاد، لأن الخارج من قبل من موضع الولد لا شك أنه من غير السبيلين، فهو خارج غير معتاد ولا يؤثر إن شاء الله تعالى، وليس عليها شيء، فوضوءها صحيح وصلاتها صحيحة ولا ينتقض وضوءها. هذه فتوى اللجنة الدائمة، وقبل ذلك هو مذهب الحنفية والمالكية. وإذا استطاعت أن تعيد الوضوء فهو أحوط لها ولدينها. ومن ذلك أيضا الرطوبة الخارجة من فرج المرأة مع الإفرازات أو نحو ذلك، فهل يعني ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط لها أن تتوضأ. إذا خرج شيء من مكان غير معهود، طيب هذه تجدونها إن شاء الله في الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخارج النجس أيضا، وأي ومن النواقض الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. أي من النواقض الخارج الذي يخرج النجس الذي هو الدم، المؤلف يرى الدم أنه نجس إذا خرج من سائر البدن من أي مكان البدن، إذا فحش أي إذا كثر، أما إذا خرج شيء يسير جدا من الدم فإنه لا يضر، بناء على ما ذكرناه أن الأشياء اليسيرة يتسامح فيها. فالمؤلف يرى أن الدم إذا خرج فإنه ينقض الوضوء، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وذهب مالك والشافعي إلى أن هذا لا ينقض، وقال أبو حنيفة ينقض القيء دون غيره. صحيح أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء، خارج من البدن دم خارج من البدن لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا يحتجمون وكانوا يتقيؤون وكانوا يرعفون وكانوا ينزفون من الجراحات والمعارك وغيرها، فلم يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن شيئا من هذا ينقض الوضوء، أو كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالإعادة. صحيح أنه لا ينقض الوضوء. قال المؤلف: وزوال العقل، أي ومن النواقض زوال العقل. زوال العقل ارتفاعه بغيبوبة أو إغماء أو مثلا سكر أو أدوية تخدير أو نحو ذلك، إذا ارتفع العقل وجب الوضوء مرة أخرى. قال: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. إذا كان هناك نوم يسير، نوم يسير، يعني الظاهر أن المؤلف يقصد ما هو أبعد من النعاس. النعاس ضابطه معروف، إذا غفوت غفوة وتشعر بمن حولك هذا يسمى نعاس، لكن النوم كان يقول حتى لو كان نوم يسير، معنى أن لحظات أحيان يغفو غفوة الإنسان، غفوة يخرج يعني عمن حوله لا يسمع شيء. فكأن المؤلف يرى أن هذه الغفوات اليسيرة لا تضر، وله أدلته في هذا. ما هي الأدلة؟ منها حديث أنس بن مالك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية يضعون جنوبهم على الأرض. وأيضا هذا القول الذي هو النوم اليسير هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأوزاعي وربيعة، واختاره شيخ الإسلام تيمية، واختاره بعده محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة، وهو الصحيح إن شاء الله. النوم اليسير الخفيف الذي فيه غفوة، تشعر أن مكانك ما زلت مكانك، ما حصلت أنك طجعت أو سقطت أو امتدت، تكون في حالة إرهاق أو يعني تعب، فتشعر أنك غبت عن مكانك لكن في نفس المكان جالس. ففي مثل هذا الأمر يتسامح فيه. ولو استطاع الإنسان أن يحتاط نفسه ويتوضع فهذا لا شك أنه أفضل وأحسن. قال المؤلف رحمه الله: ولمس الذكر بيده. لمس الذكر لا يقال عن شيء أنه لمس أو شيء إلا بباطن الكف، هذا باطن الكف وباطن الأصابع، إذا حصل هكذا هذا يقال له اللمس. إذا حصل من هنا أو من هنا أو كذا هذا ما يقال عنه لمس. اللمس يكون مخصوصا بباطن اليد، باطن اليدين والأصابع. ولمس الذكر بيده لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، حيث بسرة بن صفوان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو صحيح. واختلف العلماء في هذه المسألة ما بين من يقول أنه لا ينقض ومن يقول ينقض. تقريبا المسألة فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول أن مس الذكر ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. القول الثاني أنه ينقض إن مسه بشهوة. القول الثالث أنه يعني الأفضل يستحب أن يتوضأ منه، أما أنه ينقض فلا ينقض، فلو صلى الإنسان بدون وضوء فلا حرج عليه. والقول الآخر أو الرابع هذا أنه لا ينقض مطلقا. ولعلهم يحتجون أو بعضهم يحتجون جمعا بين هذا، أو يرجحون القول الثاني، حديث إنما هو بضعة منك، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك. لكن هذا الحديث يا أخواني في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، فيه قيس بن علي بن طلق وهو تابعي ابن صحابي، وضعفه جماعة، ضعفه أبو حاتم وأحمد وابن معين والشافعي وآخرون، ولذلك ضعف الحديث أبو حاتم وبسرعة كما في العلل لابن أبي حاتم. وعلى هذا فالحديث حديث بسرعة ثابت ومحكم والعمل به، ويقدم على حديث علي بن طلق لأوجه: أولا لأنه صحيح وذاك ضعيف، ولأنه حاضر وذاك مبيح، ولأنه أحوط، ويقدم لعدة وجوه ذكرناها هنا. فالأفضل أن يتوضأ الإنسان، ومن اختار القول الثاني وأخذ بقول العلماء فنرجو له إن شاء الله لا حرج عليه. والمسألة كما تعرفون مسألة تتفاوت فيها كلام العلماء، المسألة سهلة إن شاء الله تعالى. نحن نرى الأحوط له أن يتوضأ. قال المؤلف رحمه الله: وأن تمس بشرته، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، أي ومن النواقض أن تمس بشرته بشرة أنثى، أي أن تلتقي البشرتان مجرد ما يلمس المرأة ينتقض الوضوء. وهذا القول استدل له بقوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. والصحيح أن المعنى هنا أنه ليس المقصود اللمس المعروف التقاء البشرتين، وإنما المقصود باللمس هنا أي الجماع. وحصلت قصة لطيفة هكذا نذكرها. سعيد بن جبير يقول: ابن عباس اختلف الموالي والعرب في الملامسة في الآية، فقال عبيد بن عمير: والعرب هي الجماع. وقال عطاء: والموالي هي ما دون الجماع. اللمس. قال فدخلت على ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال ابن عباس لسعيد: وأنت ماذا تختار؟ وأنت ماذا تقول؟ قال: أنا من الموالي، أنا مع الموالي، أي أنا أقول بأنها الجماع. قال ابن عباس: غلبت الموالي، غلبت الموالي، إن الله حيي كريم يكني عما شاء، وإنه كن بالملامسة عن الجماع. هذا المقصود به الجماع، ولم يمسسني بشر من قبل أن يتماس، هذا المقصود به الجماع، ليس المقصود به اللمس العادي. وقد يعني جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لمس بعض زوجاته، فالصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. قال المؤلف رحمه الله: والردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام، أي والردة عن الإسلام تنقض الوضوء، فإذا ارتد الإنسان وجب عليه أن يتوضأ. قال يعني يجب عليه أن يغتسل ويحدث وضوءا جديدا. قال المؤلف: وآكل لحم الجزور. لحم الجزور ما هو؟ الإبل. لحم الجزور الإبل، بعض الإخوة يظن أن الجزور البقر، لحم الجزور الإبل. وآكل لحم الجزور لماذا؟ قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة، وبعضهم أثار على الحديث كلاما، وقد دافع عنه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله في إجابة السائل، دافع عن الحديث في أوائل الكتاب، دافع عن الحديث دفاعا مشكورا رحمه الله وغفر الله له. ويدخل في لحم الجزور ما كان من ملحقاته: الكبد والطحال. بالمناسبة يا جماعة، يقال الطحال ما يقال الطحال، الطحال معروف، والطحال مرض يصيب الطحال، فتعبيره يكون بالطحال، كبد والطحال والسنام والكرش والمصران ونحوه، كل هذه تدخل في لحم الجزور، من أكل شيئا منها، لأن اللحم تدخل فيه هذه الأمور كلها. لو قال إنسان: لا، اللحم نقم عن النص، نقول: ما رأيك في شحم الخنزير ومصران الخنزير وكرش الخنزير، هل داخله أو غير داخله؟ لا شك أنها تدخل في هذا. وهل يدخل في هذا لبن الإبل؟ الجواب: لا، لا يدخل، لأن اللبن غير اللحم. وجاء في الحديث: توضأ من ألبان، توضأ من لحوم الإبل وألبانها، لكنه ضعيف لا يصح، ضعفه النووي وغيره. طيب، قد يقول قائل: عندنا ضابط، الألبان لها حكم اللحمان، الألبان لها حكم اللحم، من حيث إيش؟ طيب نقول: اللبن له حكم اللحم من حيث التحريم والحل، ليس من حيث النقض وغير النقض، مفهوم هذا؟ يعني مثلا الآن لبن الأتان أنثى الحمار محرم، لأن الحمار محرم. لبن الحمار الوحشي مباح، لأن لحم الحمار الوحشي مباح. إذن اللبن له حكم اللحم، فإذا كان اللحم محرما فلبن حيوان ذلك اللحم محرم، وهكذا. فاللبن له حكم اللحم من جهة التحريم وعدمه، لا من جهة النقض، لا من جهة النقض. ثم قال المؤلف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما يتيقن منهما. يعني باختصار شديد، أنت على حالة متأكد منها، ثم حصل لك شك، تلغي هذا الشك وترجع إلى الحالة المتيقنة، تكون على طهارة، ثم حصل لك شك، هل ذهبت الطهارة أو ما ذهبت؟ إلغي هذا الشك ورجع إلى الطهارة الأصل. أو كنت على غير طهارة متأكد وحصل لك شك هل تطهرت أو لا، إلغي الشك هذا ورجع إلى الأصل. الأصل ماذا؟ أنك على غير طهارة. هذا معنى كلام المؤلف.